صاروخ تذبح كل حي ادوخ لما هي تجي شسوي بحالي بعد ما تحولي كانت والله مو بدي صاروخ تذبح كل حي ادوخ لما هي تجي شسوي بحالي بهدلة احوالي يا ناس والله مو بداي كل خوخ خدها والله شاي وشبوخ قدها يا باي ذبحتني اي والله ما شاء الله ما شاء الله قولوا لها خفي علي صاروخ تذبح كل حي ادوخ لما هي تجي يا ناس والله مو بداي وش موخ قدها يا باي قولوا لها خفي علي صاروخ تذبح كل حي تصدقون انها خيال خلتني اتمشى بهبال الله يسامحها مجنون انا منها نسيتني الكانو معاي يا بابا عبريني شوي عطيني وي حني علي كوين يا حلوة هذي ترى غلوة غيرك ترى ما ابغي شاي ادوخ ادوخ لما هي يا ناس والله مو بداي وش موخ قدها والله شاي وش موخ قدها يا باي